الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق على الحديث 18 من حديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان حق الله عز وجل وحق العباد. فذكر حق الله عز وجل بقوله: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله عز وجل وعقابه وقاية بفعل الصالحات وترك المحرمات. ومن خير ما عرفت به التقوى تعريف بعض السلف حين قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: حيثما كنت، أي من زمان أو مكان، في السر والعلانية، في الحضر والسفر، في خلوة الإنسان وجلوته. وهذا مما يورث مراقبة الله عز وجل لعبده، مما يورث علم العبد باطلاع الرب عليه دائما. والمقصود بهذا دوام علم القلب باطلاع الرب سبحانه وتعالى عليه، فإذا استحضر هذا دائما كان من أعظم ما يعينه على ترك المعاصي وفعل الصالحات. ثم لما كان الإنسان قد يخل بالتقوى أمره الله عز وجل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخل بالتقوى أن يتبع سيئته تلك بحسنة، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وليعلم أنه ليس من شرط التقوى ألا يقع المتقي في المحرمات، بل ولا الكبائر، فقد يقع في كبيرة لكنه يبادر بالتوبة، ثم إذا تاب لم يخرجه ذلك عن حد التقوى. دل على ذلك قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا، يعني المتقين، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فدل على أن وقوع العبد في الكبيرة ثم توبته منها ثم المبادرة بالتوبة منها أن هذا لا يخرجه عن حد التقوى إذا تاب. وأما إذا لم يتب فإنه يكون بحسب ما يستحقه ذنبه من بقائه في حد التقوى أو خروجه من حد الإيمان إلى حد الفسق. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. الحسنة التي يتبع الإنسان السيئة، التي يتبعها الإنسان السيئة، إما أن تكون التوبة، وهذه تكفر الذنوب كلها، فمن تاب من أي ذنب ولو كان الكفر تاب الله عز وجل عليه. وإما أن تكون الحسنة غير التوبة، فإذا كانت الحسنة غير التوبة فإنها لا تكفر إلا الصغائر، إلا الصغائر، هذا هو الأصل. ثم قد يخرج عن هذا الأصل شيء بأن يعمل عملا عظيما فيكون مكفرا لصغائره وكبائره، لكن هذا لا يقطع به لأحد من الناس، ودل على ذلك حديث البغي التي سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها كبائرها. الخلاصة في هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحها، أن هذه الحسنة إما أن تكون التوبة فهذه تمحو السيئات كلها، وإما أن تكون الحسنات الماحيات أعمال صالحة يعملها الإنسان، فإن هذه لا تقوى إلا على تكفير الصغائر إذا تحققت الشروط، وذلك كالأذكار التي فيها بيان تكفير الصغائر، تكفير الذنوب، وكذلك ما جاء من صلاة العبد ركعتين إذا أخلص فيهما وأقبل فيهما على الله عز وجل أن الله أنه يخرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه، فهذا محمول على الصغائر. ثم بعد ذلك ذكر حق العباد بقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، ومخالقة الناس بخلق حسن هو أن يأتي المرء إلى الناس الذي يحب أن يأتوا به إليه، أو أن يأتوه إليه، أي أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس به. فإذا أحب العبد لغيره ما يحب لنفسه فإنه يكون مؤمنا، وهذا الأصل أنه سيعامل الناس معاملة حسنة. والخلق الحسن هو من أعظم ما يكون في ميزان العبد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن. فاشتملت هذه الوصية على حق الله عز وجل وعلى مداواة التقصير في حق الله عز وجل ببيان شيء من ذلك، ثم ورد فيها ذكر حق الخلق وهو معاملتهم بالخلق الحسن. وهذا آخر الكلام عن هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.